والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى سنبدأ بالقراءة، سنبدأ القراءة إن شاء الله تعالى من كتاب تهذيب السيرة النبوية. وهذا الكتاب في حقيقته ليس هو كتاب للإمام النووي، أي بمعنى لم يؤلف النووي كتابا وسماه تهذيب السيرة النبوية. حقيقة هذا الكتاب أن النووي رحمه الله له كتاب مشهور ومعروف اسمه تهذيب الأسماء واللغات، وهذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات. وهذا الكتاب قسمه مؤلفه أي النووي رحمه الله إلى قسمين، قسما ألفه إلى أو ماذا قسمه إلى قسمين. القسم الأول يتضمن تراجم الرجال والنساء، والقسم الثاني شرح فيه الألفاظ الغريبة. فلما جاء يترجم للرجال بدأ بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكتب هذه الكتابة التي هي بين أيدينا والتي سنقرأ منها إن شاء الله تعالى. فجاء بعض الباحثين فأخرج هذه السيرة، وهي لم تقتصر على سيرته فقط عليه الصلاة والسلام، وإنما تكلم عن فضائله وعن آياته المعجزات، وتكلم أيضا عن خصائصه، وتكلم عن أشياء كثيرة، ولم يرتبها كترتيب أهل السير، لأنه إنما يريد أن يكتب نبذة مختصرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب الذي هو تهذيب الأسماء واللغات. فجاء من جاء بعده فأخرج هذه النبذة أو هذه السيرة المختصرة فطبعها مفردة في كتاب، فله عدة طبعات. فقد طبع هذا الكتاب في مصر، أي تهذيب الأسماء واللغات طبع في إدارة الطباعة المنيرية في بمصر. أما كتاب هذه أي النبذة التي هي التهذيب، هي في حقيقتها طبعت عدة طبعات، ووقفت أنا على 3 طبعات لهذا الكتاب. فقد طبع بتحقيق خالد الشائع، وطبع بغير تحقيق في المدينة النبوية وفي مكة في ما يسمى بدار البركة. وقيل أيضا أنه طبع، وهذه الطبعة لم أقف عليها، بتحقيق محققين 2، وهما عبد الوهاب أو بسام عبد الوهاب، وكذلك عبد الرؤوف علي. النووي رحمه الله، من هو النووي؟ نبذة يسيرة عن هذا الإمام، هو يحيى بن شرف النووي الدمشقي أبو زكريا، ولد 31 و600 رحمه الله، وتربى من صغره على حفظ القرآن وعلى كذلك حب العلم، فكان لا يشتغل بالدنيا ولا يشتغل بالبيع والشراء، مع أن أباه كان له دكان، فكان دائما ما يذهب إلى المعلمين فيحفظ القرآن، حتى حفظ القرآن. فلما اشتد سوقه، اشتد ساعده، ذهب إلى دمشق ورحل إلى دمشق ليدرس ويأخذ عن العلماء العلم، وله شيوخ كثر، وله كذلك تلاميذ كثر، وله مؤلفات كثيرة. قد كان فقيها رحمه الله، بل هو من كبار الحافظين للمذهب الشافعي، كان على مذهب الشافعي، وكان محررا بل مهذبا ومنقحا للمذهب. ومن أشهر كتبه روضة الطالبين في المذهب الشافعي، وكتاب المنهاج والمجموع الذي مات ولم يكمله، وهو من أنفس كتبه. وله أيضا شرح على صحيح مسلم، وكتابه رياض الصالحين، هذا الكتاب العظيم الذي جعل الله له قبول، جعل الله له قبولا لا نظير له، وكتابه الأذكار. بل كتب النووي كلها حقيقة، كل كتبه لها قبول عجيب. 40 النووية الذي جمع فيه 40 حديثا والتزم فيها الصحة، هذا الكتاب العظيم الذي يتسابق طلبة العلم على حفظه من أعظم مؤلفات النووي، وله تهذيب الأسماء واللغات، والتي هذه السيرة سيرة النبي عليه السلام ضمن هذا الكتاب الذي هو تهذيب الأسماء واللغات، وله طبقات أيضا الفقهاء وغير ذلك من مؤلفاته رحمه الله. فلنبدأ الآن ونقرأ في الكتاب. يقول المؤلف عليه رحمة الله: نسبه، فهو أول ما ابتدأ بالكلام حول نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فساق نسبه عليه الصلاة والسلام، ساق نسبه النووي إلى عدنان، ثم قال: إلى هنا إجماع الأمة، يعني الأمة أجمعت واتفقت على أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان صحيح لا خلاف فيه. قال: وأما ما بعده إلى آدم فمختلف فيه أشد اختلاف. نعم، عائشة رضي الله عنها جاء عنها في الطبراني وجود إسناد هذا الأثر الحافظ في الفتح أنها قالت: استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان. إذن إلى هنا لا خلاف، لا خلاف في نسبه عليه الصلاة والسلام، حتى إن الإمام البخاري في صحيحه لما ساق نسب النبي عليه الصلاة والسلام ساقه إلى عدنان في كتاب مناقب الأنصار، بوب بابا فقال: باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق نسبه إلى عدنان واكتفى بهذا. لماذا؟ لأنه لا يصح حفظ النسب فوق عدنان، فوق عدنان وما بعد عدنان لا يصح حفظ النسب كما ذكر ذلك العلماء، حتى قال ابن القيم في كتابه الزاد: وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. إذن الخلاصة أن نسبه عليه الصلاة والسلام ثابت بالتواتر والإجماع إلى عدنان، والشأن فيما بعد عدنان، وهذا كما ذكرت لكم فيه الخلاف ولم يثبت، حتى كان بعض أهل العلم يكره الانتساب إلى ما بعد عدنان، وقد حكي ذلك عن مالك رحمه الله. هذا نسبه صلى الله عليه وسلم، نسب شريف، نسب عظيم، من أعظم الأنساب عليه الصلاة والسلام نسبه، ولهذا جاء في مسند أحمد أنه بلغه عليه الصلاة والسلام بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال للناس: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وسلم وصدق صلوات الله وسلامه عليه، فهو خير الناس بيتا وخير الناس نفسا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه بإسناد صحيح أو بإسناد حسن عند أحمد في المسند أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه كما قال رضي الله عنه. إذن هو أي نسبه عليه الصلاة والسلام خير الأنساب على الإطلاق، ولهذا هذا النسب الذي ذكره النووي الغالب في هذه الأسماء أنها أوصاف وليست أسماء حقيقية، أي بمعنى عبد المطلب قالوا أن اسمه شيبة الحمد وليس اسمه عبد المطلب، وله قصة في ذلك، قيل له عبد المطلب وظنوا أنه عبد المطلب، هو ليس عبدا للمطلب، كذلك من بعده هاشم قالوا أن اسمه عمرو، وإنما قيل له هاشم لأنه أول من هشم الثريد بمكة. عبد مناف قيل أن اسمه المغيرة. كذلك من بعده قصي، أشار النووي وقال قصي بضم القاف. النووي بعد أن ذكر النسب وذكر الاتفاق قال رحمه الله: قال العلماء ولا يصح فيه شيء يعتمد، يعني ما بعد عدنان. ثم قال: وقصي بضم القاف، ولؤي بالهمز وتركه، يعني يجوز الأمران، وإلياس بهمزة وصل، وقيل بهمزة قطع. على كل حال بعد قصي يأتي كلاب، وبعد كلاب يأتي مرة، حتى أن كلاب بعضهم من يقول ليس هذا اسم له وإنما لقب بهذا. لماذا؟ قالوا لمحبته لكلاب الصيد. وبعضهم يقول غير ذلك، مرة كذلك، قالوا ليس هو اسمه وإنما يعني هو كان قويا أو شيء من هذا فقيل له مر، أي بمعنى أنه قوي، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. فكذلك ابن كعب قيل ذلك، يعني سمي بذلك لستره على قومه ولين جانبه، سموه كعب، منقول من كعب القدم. وهكذا لؤي أشار إليه النووي فقال أنه بالهمز وبتركه هو تصغير، تصغير للأ، كلمة لأ تصغير لها لؤي. ثم ابن غالب وابن فهر، فهر قالوا أنه هو قريش الذي تنتسب إليه هذه القبيلة العظيمة، إلى أن قال ابن كنانة، وقالوا أن الكنانة هي لفظ معناها وعاء السهام، إذا كانت من جلد ووضعت فيها السهام يقال لها كنانة. ابن خزيمة قالوا أنه أيضا وصف له، منهم من يقول لأنه كان شديد مهتم، يعني أصل الخزم هو إصلاح الشيء، فذكروا أنه تصغير لخزمة، خزيمة تصغير لخزمة. ابن مدركة قالوا أن اسمه أيضا عمرو. وهكذا ابن إلياس قال النووي بهمز وصل وقيل بهمزة قطع. حتى لا يطيل، لأن الكتاب، حتى لا نطيل عليكم، الكتاب طويل حقيقة، وليس هو في السيرة فقط، ستجد أنه في المعجزات سيذكرها، وسيذكر الفضائل والخصائص، ويتطرق إلى الشمائل. قال رحمه الله بعد ذلك: وكنيته، وكنية النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة أبو القاسم. نعم، هذه كنيته، هذه كنيته. نحن أشرنا إلى أن نسبه خير الأنساب على الإطلاق، حتى إن أبا سفيان لما كان في حال كفره، بل كان رئيسا للكفار، لما سأله هرقل وهو ملك الروم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب، مع أنه في حال كفره، لكن صدق في ذلك وما أراد أن تؤثر عليه كذبة. إذن هذا شيء حتى الكفار لا ينكرونه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيهم ذو نسب. قال بعض أهل العلم: لعل الحكمة من ذلك حتى لا يتطاول عليه الكفار، إذا كان نسبه وضيعا أو غير ذلك سيكون في يدهم سلاح يتطاولون فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصدون عن سبيل الله، فيقولون هذا نسبه وضيع، جاء من أجل أن يرفع نسبه، أو جاء من أجل أن يحسن وضعه القبلي أو وضعه الاجتماعي. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه جعل الأنبياء من خير الأنساب، جعل الأنبياء من خير الأنساب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. كنيته أبو القاسم، وقد جاء عنه أنه قال: أنا أبو القاسم، ثم وقال ماذا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: فإني أنا أبو القاسم، والله عز وجل يعطي وأنا أقسم، كما في مسند أحمد من حديث أبي هريرة. بل نهى أمته عن التسمية أو عن التكني بكنيته، فكان يقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هذه كنيته وهذا هو المشهور، ولا خلاف بين أهل العلم، بل قد تواتر عندهم أن كنيته أبو القاسم. أما مسألة التكني بأبي القاسم الصحيح أنه يجوز بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فالنهي أنه ماذا نهى أصحابه ومن كان أيضا في زمنه عليه الصلاة والسلام أن يتكنوا بكنيته. والمسألة طويلة، مسألة خلافية، وليست هي يعني حديثنا، وإنما الخلاصة أنه يجوز التكني بأبي القاسم بعد موته عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف وكناه جبريل صلى الله عليه وسلم أبا إبراهيم، هذا لم يصح. جاء في الحديث عند ابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثاني، والحديث من حديث أنس أن أم إبراهيم لما ولدت به كأنه وقع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء. ما معنى وقع في نفسه من ذلك شيء؟ أي بمعنى أنه شك في هذه المرأة، هل هذا الولد منه أو من غيره؟ فجاءه جبريل عليه السلام فقال له السلام عليك يا أبا إبراهيم، فاطمأنت نفسه عليه الصلاة والسلام، اطمأنت نفسه أن هذا الولد منه ومن صلبه وأن ماريا لم يحصل منها شيء. هذا سيأتي إن شاء الله الكلام حوله، حول اتهام ماريا والطعن في ماريا سيأتي الكلام حوله إذا تكلمنا عن أزواجه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لا يصح، وقد ضعفه الذهبي وغيره، وكذلك الحافظ ابن حجر أشار إلى ضعفه في كتابه الإصابة وقال هذا حديث غريب من حديث الزهري، والسبب أنه من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف أنه ضعيف. ثم قال المؤلف ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة أفرد فيها الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، علي بن الحسن بن هبة الله ابن عبد الله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله بابا في تاريخ دمشق، ذكر فيه أسماء كثيرة جاء بعضها في الصحيحين وباقيها في غيرهما. منها بعد أن أشار إلى أن ابن عساكر أطال الكلام في أسمائه عليه الصلاة والسلام، بل أفرد بابا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه تاريخ دمشق، أراد المؤلف أن يذكر بعض هذه الأسماء، فقال منها محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي والماحي وخاتم النبيين ونبي الرحمة ونبي الملحمة، وفي رواية نبي الملاحم ونبي التوبة والفاتح وطه وياسين وعبد الله. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب وأنا العاقب. إذن هذه الأسماء جاءت في الصحيحين، أحمد ومحمد قبل ذلك والماحي والحاشر والعاقب، جاءت في الصحيحين. محمد هذا هو الاسم الذي سماه به أهله، وهو أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، وهو اسم منقول من الحمد، وهو في الأصل كما ذكر العلماء اسم مفعول من الحمد، وهو يتضمن الثناء على المحمود، يتضمن الثناء على المحمود، على المحمود ومحبته، وكذلك يتضمن إجلاله وتعظيمه. فمحمد عليه الصلاة والسلام محمود عند الله، بل ومحمود عند الملائكة، ومحمود عند الأنبياء والمرسلين، بل ومحمود عند أهل الأرض كلهم، وإن كفر به بعضهم فهو محمود عليه الصلاة والسلام. فيه من صفات الكمال عليه الصلاة والسلام التي يتفق عليها كل العقلاء، وإن كابر من كابر جحودا أو عنادا من الكفر في الدنيا فهم سيعترفون بفضله، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، كل الناس يحمدونه لا سيما وهو الذي سيحمل لواء الحمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سيكون له المقام المحمود الذي هو مقام الشفاعة، ولا يكون لأحد إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن اسمه محمد واسمه أحمد، وكما ذكر ابن القيم في كتابه العظيم النفيس جلاء الأفهام قال عليه رحمة الله: فإن اسمه محمد وأحمد وأمته الحمادون يحمدون الله على السراء والضراء، وصلاة أمته أيضا مفتتحة بالحمد، وخطبته مفتتحة بالحمد، وكتابه مفتتح بالحمد، هكذا عند الله في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد وبيده لواء الحمد يوم القيامة، إلى آخر كلامه. وما أجمل هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله. وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه أسماء وهي ثابتة، وقد جاء ذكرها في الصحيحين وفي غيره. بقيت بعض الأسماء كقوله ماذا الفاتح، وكذلك طه وياسين. أما بالنسبة لباقي الأسماء فهي ثابتة، وبعضها قد تكون صفات، لكن العلماء قال لا بأس من تسميته بهذه الصفات كالطحاوي رحمه الله وغيره. إذن هذه أسماءه عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: ما معنى الماحي؟ الماحي لأن الله عز وجل يمحو به الكفر، وسمي الحاشر عليه الصلاة والسلام لأن الناس يحشرون على قدمه، وسمي العاقب لأنه أعقب من قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا كذلك هو خاتم النبيين لأنه خاتم الأنبياء، سمي بخاتم النبيين. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه فقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وسمي المقفي لأنه قفى من قبله من الأنبياء، وسمي نبي التوبة لماذا؟ لأن الله عز وجل قالوا تاب به على من تاب من عباده، كما ذكر الله في كتابه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم الآية. فورد أيضا أن الأمم السابقة لم تكن التوبة عندهم تقبل كما تقبل عندنا في هذه الأمة، أي من مثل هؤلاء، كما ذكر ذلك العلماء ومنهم البيهقي وغيره، قالوا أن أمتنا الله عز وجل خصها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي التوبة، فقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل منهم، وذكر ذلك ابن كثير. لهذا يقول البيهقي رحمه الله: وأما نبي التوبة فلأنه أخبر عن الله تعالى أنه يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا كبرت ذنوبهم أو صغرت، ثم قال: ولعل الأمر في شرائع المتقدمين لم تكن بهذه السهولة، فلذلك قال: أنا نبي التوبة. وقد قال أبو هريرة في صحيح مسلم قال: سمعت أبا القاسم نبي التوبة، هكذا يقول رضي الله عنه كما في مسلم: سمعت أبا القاسم نبي التوبة. وسمي نبي الملحمة لأنه سبب القتال هو الملحمة. إذن هذه كلها ماذا؟ هذه الأسماء مشتقة من صفاته عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول بل هي صارت له أسماء، لأنه كما ذكر بعضهم أنه يجوز أن يتسمى بالصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداه، كما في طبقات ابن سعد، وإن كان جاء بإسناد مرسل لكن وصله غيره كما أشار إلى ذلك الذهبي والألباني في الصحيحة. والعاقب قالوا لأنه تبع الأنبياء، أو الذي ماذا هو المقفي، هو المتبع للنبيين عليه الصلاة والسلام، كل شيء تبع شيئا قد قفاه كما ذكر ذلك العلماء. وجاء في الحديث أن عبد الملك ابن مروان سأل نافع بن جبير قال له: أتحصي من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها، لأن جبيرا صحابي ونافع هو ابن جبير هذا الصحابي. فقال نافع: نعم هي ست، يعني هي ست أسماء كان أبي يعدها ويحفظها من أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: نعم هي ست: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماحي. ثم قال: فأما حاشر فيبعث مع الساعة نذير، نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وأما عاقب فإنه عقب الأنبياء، وأما ماح فإن الله محى به سيئات من تبعه. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك والآجري في الشريعة وصححه الذهبي رحمه الله. بقي معنا ما ذكره النووي فقال: والفاتح. هذا لا يثبت فيه شيء ولا يصح الحديث، وإن كان ورد في ذلك حديث رواه الأجري وابن عدي في الكامل، لكنه لا يصح. والحديث من طريق أبو الطفيل أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه: إن لي عند ربي 10 أسماء: محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح، ثم سرد باقي 10، وفيها أيضا وياسين وطه. في هذه 10 الأسماء ياسين وطه والفاتح، وهذه كلها لا تثبت ولا تصح وليس من أسمائه عليه الصلاة والسلام. بعضهم ظن أن قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ظن أن هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وظن أن الله سمى نبيه طه مع أن هذه هي حروف مقطعة كألف لام ميم، وحرف كذلك ألف لام ميم راء، وهكذا حاميم، فظنوا أنها اسم للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم أي بعض أهل العلم قال أن معنى طه يا رجل، لكنها بلغة عك، يعني قبيلة مشهورة يقال لها عك وهي أيضا عدنانية، قالوا يقولون طه أي يا رجل، حتى إنه روي في كتب التفسير عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم أنهم قالوا بهذا، وقتادة والضحاك نقلوا أن طه أي يا رجل. والصحيح أن هذه الأقوال لا تصح وهي ضعيفة، والحديث لا يصح في ذلك ضعيف جدا، بل حكم بعض أهل العلم عليه بالوضع. إذن ما معنى طه؟ الصواب أنها حروف مقطعة، وهو أظهر الأقوال، فهو حروف مقطعة في أوائل السور. أما اسم عبد الله لهذا الذهبي أيضا قال لا يكون طه من أسمائه، هكذا يقول رحمه الله. أما اسم عبد الله فقد أخذوه من قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فقالوا إذا من أسمائه عبد الله. وجاء في بعض الروايات أنه قال إني عبد الله، إني عبد الله، كما في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر وقال لماذا نعطي الدنية في ديننا، جاء في بعض الروايات أنه قال إني عبد الله ولست أعصيه، وفي بعض الروايات إني رسول الله ولست أعصيه. إذن هو وصف للنبي عليه السلام، فهو عبد الله سبحانه الذي أسرى بعبده. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه عبد الله بن عمرو بن العاص بصفته التي ذكرت في التوراة، فجاء أنه قال يا أيها النبي، عندما ذكر بعض صفته في القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، زاد أنه في التوراة وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، سميتك المتوكل. قالوا إذن من أسمائه عليه الصلاة والسلام المتوكل. قال المؤلف بعد ذلك: قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، وهو الفقيه المعروف المحدث المشهور صاحب السنن الكبرى، توفي في القرن الخامس 63 و400، قال زاد بعض العلماء فقال سماه الله عز وجل في القرآن رسولا نبيا أميا شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا وجعله رحمة ونعمة وهاديا صلى الله عليه وسلم. كلام البيهقي في كتابه المشهور دلائل النبوة، وهو من أنفس الكتب، من أنفس الكتب التي ألفها البيهقي هذا الكتاب العظيم دلائل النبوة، وكذلك شعب الإيمان. على كل حال ألفت كتب في أسمائه عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قد بالغ في أسمائه وأوصلها إلى أكثر من 300 اسم، وكثير من هذا لا يثبت، وكثير منها أيضا هي أوصاف وبعضها أيضا لم يرد على سبيل التسمية. بل من العجيب والغريب أن بعضهم سمى النبي عليه الصلاة والسلام اللبنة، سماه فقال من أسمائه اللبنة. لماذا؟ قال لأنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، هلا وضعت هذه اللبنة. اللبنة ليست من أسمائه، ولا يقول أن النبي عليه السلام اسمه اللبنة، لكن أراد النبي عليه السلام أن يبين أنه كمل وأن الكمال حصل به وأنه ختمت الأنبياء جميعا برسول الله عليه السلام. فقال فالناس ينظرون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قالوا إذن ظهر أن اسمه اللبنة التي استتم بها البناء. وكما قلت لكم ظاهر هذا السياق وظاهر هذا الحديث أن المقصود به أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كمل به أو ختم الله عز وجل به الأنبياء. لهذا في الحديث نفسه في بعض رواياته عند مسلم إلا موضع لبنة في زاوية من زواياها. فالمقصود ماذا؟ أنه مكمل عليه الصلاة والسلام، مع أن كل شريعة نبي هي كاملة. لا يفهم أن شرائع الأنبياء كانت ناقصة فكملها النبي عليه السلام، لا، كل نبي له شريعة كاملة، لكن الأكمل بالنسبة إلى شريعة النبي عليه السلام فهي الأكمل مع ما تقدم من الشرائع الكاملة، وهو ختم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي في القرآن محمد وفي الإنجيل أحمد وفي التوراة أحيد وإنما سميت أحيد لأني أحيد عن أمتي نار جهنم. هذا حديث لا يصح، هذا حديث موضوع قد حكم عليه العلماء بالوضع كالشوكاني والألباني وغيرهم من المتقدمين. رواه ابن عدي وفي إسناده رجل يقال له إسحاق بن بشر، فهو غير صحيح ولا يحتج به ولا يلتفت إليه. ثم قال قلت، أي يقول النووي رحمه الله، وبعض هذه المذكورات صفات فإطلاقهم الأسماء عليها مجاز. يقول كثير من هذه التي ذكرت إنما هي صفات للنبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما الذي جاء في القرآن بأنه يعني شاهد ومبشر ونذير وأنه داعي وسراج منير إلى آخره من الآيات التي ذكرت أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جاء في حديث محمد بن جبير الذي مر معنا أو في ماذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سماه الله، هكذا يقول سماه الله رؤوفا رحيما. من أين أخذ هذا؟ انتزعه من الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فدل كما قال بعض أهل العلم منهم الطحاوي دل على أنه يجوز أن يسمى بالصفات. لماذا؟ قال لأن هنا وصفه الله عز وجل بأنه رؤوف رحيم، وكان بعضهم كمحمد بن جبير يسميه يقول سماه الله مع أن هذا وصف. فاستدل بعض أهل العلم على أنه يجوز أن يسمى بأوصافه عليه الصلاة والسلام. قالوا وأدل يعني ما يدل على ذلك أن أبا تراب علي بن أبي طالب، لماذا قيل له أبو تراب؟ لما تترب بالتراب فقال له النبي عليه السلام قم يا أبا تراب، مع ذلك كان يعرف بأبي تراب، حتى كان هو نفسه أي علي رضي الله عنه كان يقول فما كان له اسم أحب إليه منه، ما كان يحب الأسماء التي هو تسمى بها أكثر من هذه من هذا الاسم الذي هو وصف تترب بالتراب، فقال له النبي عليه السلام يا أبا تراب. ثم قال النووي وقال الحافظ وقال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي قال بعض الصوفية لله عز وجل ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم. هذا الكلام ذكره ابن العربي وهو فقيه مالكي من فقهاء المالكية، وله كتب منها شرح الترمذي، وعنده أحكام القرآن رحمه الله، وتوفي في منتصف القرن السادس. هذا الفقيه ذكر هذا الكلام في شرحه للترمذي الذي هو عارضة الأحوذي، شرح الترمذي. وهذا الكلام لا شك أنه غير صحيح ولا دليل عليه، بل إن بعضهم جعل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. فقوله قال بعض الصوفية، لا ندري من هؤلاء الصوفية، ثم هذا الكلام غير صحيح لأنه يدل على الحصر، وأن أسماء الله أيضا محصورة بألف اسم، وهذا غير صحيح. أسماء الله غير محصورة، بل بعضهم قال إن أسماء الله 4000 اسم، 1000 لا يعلمه إلا الله، وألف آخر لا يعلمه إلا الله والملائكة، وألف لا يعلمه إلا الله والملائكة والأنبياء، وأما 1000 الرابع هو الذي يعلمه المؤمنون. 300 في التوراة، و300 في الإنجيل، و300 في الزبور، و100 في القرآن. هذا كله كلام عار عن الأدلة، مجرد دعوة لا دليل عليه ولا برهان. وهناك قول هو أن الأسماء 99، 99 اسما، وهذا الذي انتصر له ابن حزم وقال إن الله عز وجل عنده 99 اسم فقط ولا يحل أحد أن يزيد عليها، انتصر له في كتابه المحلى. واستدل بالحديث إن لله 99 100 إلا واحدا، لا سيما هذه الزيادة 100 إلا واحدا. ولا شك أن أيضا كلام ابن حزم غير صحيح. الصواب والذي عليه أهل السنة وجماهير أهل السنة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، معناه أن من أحصى هذه الأسماء التي هي 99 التي هي 99، من أحصاها هو الذي يدخل الجنة. ليس المراد أنه ليس له إلا هذه الأسماء، وإنما رتب الثواب والأجر على حفظ هذه الأسماء. والدليل على أن أسماء الله غير محصورة ما جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذا الكلام غير صحيح. وكونه أيضا حتى هو نفسه ابن العربي بعد ذلك استدرك على هذا فقال المؤلف: قال ابن العربي فأما أسماء الله عز وجل فهذا العدد حقير فيها، يعني يشير إلى أن الحصر بألف غير صحيح، فأسماءه لا تحصر. وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة، فوعيت منها 64 اسما. نعم، ابن العربي أحصاها أسماء النبي عليه السلام وجمعها، فهو يقول أنني بلغت بها أي الأسماء 64 اسما، ثم ذكرها في كتابه مفصلة مشروحة فاستوعب وأجاد، ثم قال: وله وراء هذا أسماء. انتهى كلام العربي، وانتهى كلام النووي أيضا في هذا. ثم انتقل المؤلف إلى أمه، أي إلى أم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: وأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. نعم، هذه أمه. ومعنى هذا أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أبيه وكذلك من جهة أمه يلتقيان، يلتقيان في من؟ في كلاب ابن مرة. فنسب النبي عليه السلام من كلاب بن مرة، وأمه كذلك من طريق كلاب بن مرة. كلاب بن مرة هو الجد الخامس لمن؟ لعبد الله الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الجد الرابع من جهة أمه لأنها بنت وهب، وهذا واحد، ابن عبد مناف وهذا الثاني، ابن زهرة وهذا الثالث، ابن كلاب وهو الرابع. إذن هي أقرب، هي أقرب من عبد الله من أبي النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر نسبها ولم يذكر نسب أبيه. لا يقول إنسان لماذا فأفرد وقال أم النبي ثم ذكر نسبها ولم يقل أبو النبي. الجواب لأنه قد ورد ذكره في نسب النبي عليه السلام، فهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرد الأم لأنه لم يرد ذكرها في النسب الأول. آمنة بنت وهب هي أم نبي عليه الصلاة والسلام، وهي من بني زهرة، وبنو زهرة هم بطن من بطون قريش. وهذه المرأة لا شك أنها كانت تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، من هذه الجهة كان نسبها مشهور ومعروف، وكانت امرأة صاحبة نسب وشرف، وكذلك أبوها. فتزوجها عبد الله في مكة. ثم ماذا حصل؟ وسيذكر هذا المؤلف، سيشير إلى عبد الله وكيف ماذا ذهب إلى المدينة. عبد الله أرسله عبد المطلب إلى المدينة من أجل تجارة، فحصل أنه مرض فمات في المدينة، وبعضهم يقول بل خرج تاجرا إلى الشام، فأقبل في عير قريش، في عير قريش، ثم نزل في المدينة فحصل له المرض فتوفي بها، ودفن هناك في دار النابغة. كم كان عمره؟ على الصحيح أن عمره كان 25 سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، وسيأتي الكلام أيضا وسيذكره المؤلف. قال بعد ذلك ولادته صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام الذي ذكرناه هكذا ذكره أهل السير في كتبهم، وأهل التاريخ، ومنهم ابن سعد في كتابه الطبقات، وغيره من المؤرخين، لكن لا تجد له إسنادا صحيحا، تجده موجود يذكرونه بغير إسناد، أو يذكره ابن إسحاق بإسناد معضل، فيقول مثلا عن أبي إسحاق بن يسار أنه أخبر أو حدثت، لكن هذا مشهور عند أهل السير، ومعروف باب السير أن العلماء يقبلونه أكثر من غيره ولا يتشددون فيه، لا سيما إذا لم يتعلق فيه شيء من الأحكام. وهذا يحتاج إلى محاضرة أخرى، الكلام في طريقة تدريس السيرة ودراسة السيرة. وقد هذه المرأة التي هي أم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا توفيت، وسيأتي الكلام أنها توفيت وكان عمره عليه الصلاة والسلام تقريبا 6 سنين، ومنهم من يقول 8، وسيذكر أيضا هذا المؤلف. إذن هذه المرأة أمه آمنة بنت وهب هي من بني زهرة، وزهرة هو ابن كلاب، يعني يرجع نسبها إلى كلاب بن مرة. سيأتي معنا أنه جاء في الترمذي من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لما رأى سعد بن أبي وقاص، قال هذا خالي، فأشار إلى سعد عندما أقبل سعد، هذا خالي فليرني امرأ خاله، يعني كان يفتخر بسعد، يقول هذا هو خالي، فكل إنسان منكم يريني من هو خاله. هذا سعد رضي الله عنه مبشر بالجنة، صاحب الدعوة المستجابة. هذا الحديث عند الترمذي وصححه الألباني. قد يقول قائل كيف يكون سعد خاله، كيف يكون سعد خاله عليه الصلاة والسلام، هل يعني ذلك أن سعدا أخو آمنة بنت وهب؟ الجواب لا، ليس أخا لها، لا من رضاع ولا من نسب، لكن لأن سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وأم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من بني زهرة، فلهذا قال خالي، هذا الذي جعله يقول خالي لكونه من بني زهرة، وهم أقارب أمه آمنة. وأما سعد ليس أخا لآمنة، لا من النسب ولا من الرضاع. ولهذا البخاري في صحيحه قال باب في مناقب سعد بن أبي وقاص، ثم قال وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك رضي الله عنهم. ثم قال النووي رحمه الله ولادته، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وقيل بعده ب30 سنة، قال الحاكم أبو أحمد، وقيل بعده ب40 سنة، وقيل بعده ب10 سنين، رواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق. والصحيح المشهور أنه ولد عام الفيل. ونقل إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وآخرون الإجماع عليه، واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، واختلفوا هل هو في اليوم الثاني أم الثامن أم العاشر أم الثاني عشر. فهذه أربعة أقوال مشهورة اختلفوا، يقصد بالخلاف ما هو اليوم من ربيع الأول، هل هو اليوم الثاني من ربيع الأول أو اليوم الثامن من ربيع الأول. طيب ننظر الآن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في المسند أنه قال إني عبد الله وخاتم النبيين، وأن آدم لمجندل في طينته وسأخبركم عن ذلك. يعني الله قد كتب أني نبي، وآدم عليه السلام كان على الأرض في طينته يعني قبل أن تنفخ فيه الروح، وأنا نبي. لكن لا يعني ذلك أن النبي عليه السلام قبل أن يوحى إليه كان نبيا، لا يفهم هذا، ولكن أراد أن يبين أن هذا شيء قد كتبه الله وأني سأكون نبيا. لكن لا يقول قائل النبي قبل أن يوحى إليه هو نبي، هو صار نبيا بعد الوحي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وسأخبركم عن ذلك، إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت حين وضعته نورا أضاءت لها قصور الشام. هذا الحديث حسن في مسند الإمام أحمد. وقوله عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم يقصد بذلك ما قاله الله عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، هذه هي المقصود بها دعوة أبي إبراهيم. وأما عيسى المقصود ببشارته قوله ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، هذا المقصود ببشارة عيسى عليه السلام. هنا المؤلف ذكر أنه ولد عام الفيل، ثم قال وقيل بعده بثلاثين سنة، يعني قيل أنه بعد عام الفيل ولد النبي عليه السلام بكم؟ بثلاثين سنة. الناظر في هذا قد يتعجب، أيعقل أن الخلاف بلغ إلى هذا بلغ هذا المبلغ؟ بمعنى أن الإنسان دائما إذا اختلف في ولادته أو اختلف في وفاته يكون الخلاف يسير في الشهر في الشهرين في السنة والسنتين، أما بثلاثين سنة بل قال وقيل بعده بأربعين سنة كما قال الحاكم أبو أحمد. والحاكم أبو أحمد هذا من علماء نيسابور، كان محدثا عالما، وليس هو الحاكم صاحب المستدرك، هذا أبو أحمد هو شيخ صاحب المستدرك، صاحب المستدرك هو أبو عبد الله. فهذا الخلاف الطويل الشديد الذي هو بعده بثلاثين أو بأربعين سنة بعيد، ولهذا استبعده العلماء. ولهذا النووي نفسه رحمه الله أشار وقال ونقل إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري، نعم هذا إبراهيم المنذر أيضا من المحدثين الكبار وهو شيخ البخاري، وتوفي في القرن الثالث سنة 36 ومئتين. هذا إبراهيم المنذر غلط العلماء الذين قالوا هذا، وقد نقلوا عبارته ومنهم الذهبي رحمه الله. ماذا قال إبراهيم بن المنذر؟ قال هذا وهم لا يشك فيه أحد من علمائنا، يعني كيف يكون الفرق بين عام الفيل ثم بعده بثلاثين سنة؟ طيب إذن ما هو الجواب؟ قال بعض أهل العلم لعله حصل تحريف، فهو بعده بثلاثين يوما وقيل بأربعين يوما، يعني من عام الفيل من هذه الحادثة التي حصلت ولد النبي عليه السلام بثلاثين يوما أو بأربعين يوما، أما بثلاثين سنة أو أربعين سنة هذا يستبعد. ولهذا لما رجعنا إلى بعض الكتب في السير وجدناهم ينقلون هذا، كالطبري في كتابه الخلاصة يقول قال ولد النبي عليه السلام بمكة عام الفيل وقيل بعده بثلاثين يوما ليس سنة، وقيل بأربعين يوما. ولهذا بعضهم نقل الاتفاق وقال لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة عام الفيل، ومنهم خليفة بن خياط، ولهذا المؤلف أشار إلى ذلك. ماذا قال المؤلف أي النووي؟ قال وخليفة بن خياط وآخرون ماذا فعلوا؟ نقلوا الإجماع عليه. على ماذا؟ نقلوا الإجماع على أنه ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، وعلى أنه ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. لكن هذا الإجماع لم يرتضيه النووي رحمه الله، أي المؤلف نفسه لم يسلم لهذا الإجماع، وكذلك لأنه غير مقتنع بقضية الثلاثين سنة والأربعين سنة ذكر شيئا آخر في شرح مسلم، انظروا ماذا يقول المؤلف أي النووي رحمه الله في شرح مسلم، يقول: ولد عام الفيل على الصحيح المشهور، وقيل بعد الفيل بثلاث سنين. انظروا ما قال بثلاثين سنة، بثلاث سنين، وقيل بأربع سنين، هذا يؤكد أنه حصل تحريف. ثم قال النووي: وادعى القاضي عياض الإجماع على عام الفيل وليس كما ادعى. يعني النووي نفسه يصحح أنه ولد عام الفيل، لكن لا يوجد إجماع، لا إجماع في هذا، مع أنه لما ذكر كلام خياط أو خليفة بن خياط لم يتعقبه كما تعقب القاضي عياض. إذن نخلص بذلك أن النبي عليه السلام ولد عام الفيل كما ذكر ذلك العلماء، وولد يوم الاثنين، وهذا شيء متفق عليه، جاء ذكره في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ثم قال: واختلفوا هل هو في اليوم الثاني أم الثامن أم العاشر أم الثاني عشر، فهذه أربعة أقوال مشهورة. نعم الخلاف طويل في هذه المسألة وكبير، لكن الذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، هذا الذي عليه جمهور أي أكثر المؤرخين وأكثر من كتب في السير والتاريخ يقررون ذلك، أنه في الثاني عشر من شهر ربيع في يوم الاثنين في عام الفيل. وبعضهم يذكر أنه صح عن بعض التابعين أنه قال يوم الثامن، فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، وإن كان الجمهور على الثاني عشر من ربيع الأول. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى وفاته، وهذا يبين أن الكتاب ما كتبه المؤلف كتابا مستقلا في السيرة، وإلا معروف أن الذي يكتب في السيرة يجعل الوفاة في آخر شيء، وإنما أراد أن يكتب هذه النبذة المختصرة عن حياته عليه الصلاة والسلام في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فكتب بهذه الطريقة. ولهذا نحن لم نتكلم عن الوفاة الآن، سنؤخر الوفاة وسننتقل إلى ما بعد الوفاة، لأنه هو تبع لماذا للأمور التي فيها الولادة. بعد أن ذكر الوفاة أي النووي رحمه الله قال الحاكم أبو أحمد، وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله، أشار إلى ذلك أن الحاكم هذا هو شيخ صاحب المستدرك، يقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، وروي أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ونزل عليه القرآن يوم الاثنين كما مر معنا في الحديث الذي في صحيح مسلم: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فالحديث في صحيح مسلم. وهاجر من مكة يوم الاثنين، سيأتي الكلام عن الهجرة بعد ذلك، ودخل المدينة يوم الاثنين، سيأتي الكلام أيضا عن ذلك، وتوفي يوم الاثنين، وسيأتي الكلام عن الوفاة، وروي أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا. الختان معروف، لكن هل ثبت ذلك؟ الصحيح أنه لم يثبت، وليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كما قال بعضهم. وسيذكر المؤلف فصل أو بابا خاصا في الخصائص ما اختص الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. فختانه: فإن كثيرا من الناس يولدون هم مختونين، فلا يثبت أنه ولد مختونا، وإن ثبت ذلك فليس من خصائصه، ليس من خصائصه. ثم تكلم عن الكفن، وهذا سيأتي في الموت. ثم قال عليه رحمة الله: قال الحاكم أبو أحمد: يقال مات عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل 9 أشهر، وقيل 7 أشهر، وقيل شهران، وقيل مات وهو حمل، وتوفي بالمدينة. قال الواقدي وكاتبه محمد بن سعد: لا يثبت أنه توفي وهو حمل. إذن الآن يتكلم المؤلف عليه رحمة الله عن ماذا؟ يتكلم عن وفاة أبيه. لما مات أبوه كم كان عمره عليه الصلاة والسلام؟ كم كان عمره عندما توفي؟ هنا المؤلف ذكر عدة أقوال، ثم أشار في الأخير أن الواقدي وأن محمد بن سعد، محمد بن سعد هو صاحب الطبقات، والواقدي أيضا هو الإمام المشهور صاحب المغازي، ومحمد بن سعد هو تلميذ للواقدي، ومحمد بن سعد إمام عالم ثقة، بخلاف الواقدي فهو متروك ومنهم من كذبه، لكنه مع كونه متروكا إلا إنه رحمه الله كان إماما في المغازي، ويعتمد العلماء كتابه المغازي بمعنى يستفيدون منه، لكن هناك طريقة خاصة للاستفادة من هذا الكتاب. توفي أبوه وللنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف 28 شهرا، ثم انتقل إلى القول الثاني وقال 9 أشهر، ثم انتقل إلى الثاني 7، ثم شهران، ثم الأخير مات وهو حمل. ثم حصل وهم للنووي رحمه الله. ما هو الوهم؟ أنه نسب للواقدي ولمحمد بن سعد، نسب الواقدي ولمحمد بن سعد كلاما غير صحيح. وما قال؟ قال أنهم قال لا يثبت أنه توفي وهو حمل، هذا خلاف ما في كتاب الطبقات وما نقله عن شيخه الواقدي، بل الواقدي يقول أي أن موت أبيه وهو حمل، قال وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. إذن أخطأ النووي رحمه الله، ولا أدري ما هو سبب هذا الخطأ، لعله يعني دخلت كلمة لا أو زادت هذا الحرف حرف لا فتغير المعنى، وإلا الثابت في كتاب الطبقات لابن سعد ونقله ابن كثير ونقله الذهبي أيضا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن القول بأنه ولد هو حمل هذا هو الصواب، هذا الذي عليه الأكثر، بل قال بعضهم أن هذا هو الأبلغ، ومنهم ابن كثير رحمه الله ألم يجدك يتيما فآوى، قالوا هذا هو الأبلغ، لأن الحمل أيضا يقال له يتيم، إذا مات أبوه يقال له يتيم، بل هو الأبلغ في ذلك. ثم قال ومات جده عبد المطلب، مات جده عبد المطلب وله 8 سنين، وقيل 6 سنين، وقيل 6 سنين، وأوصى به إلى أبي طالب. هو المشهور عند جماهير أهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له 8 سنين عندما توفي جده عبد المطلب، وماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 6 سنين، وقيل 4 سنين، وماتت بالأبواء مكان بين مكة والمدينة. نعم، أمه ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم له 6 سنين على الصحيح. أين ماتت أمه؟ ماتت في الأبواء، والأبواء هذا مكان معروف بين مكة والمدينة. وذكر بعض أهل السير ممن كتب المتأخرين وأيضا ياقوت في معجم البلدان أنها قرية من أعمال الفرع من المدينة، قالوا بينها وبين الجحفة قرابة 23 ميلا، يعني بينها وبين الجحفة هذه التي هي الأبواء 23 ميلا، وقالوا سميت بالأبواء لتبوء السيول، تأتيها السيول من كل مكان. ماتت هناك أم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كانت راجعة من المدينة وذهبت لزيارة أخواله عليه الصلاة والسلام فماتت في الطريق، ماتت في الطريق. وبعث رسولا إلى الناس كافة وهو ابن 40 سنة، وقيل 40 ويوم، يعني لما جاءه ونزل عليه القرآن وأوحى الله عز وجل إليه كان عمره 40 سنة عليه الصلاة والسلام. نعم، جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال أنزل علي أو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وكذلك جاء من حديث أنس أنزل عليه وهو ابن 40، هذا لا خلاف فيه، حتى إن النووي أي المؤلف رحمه الله في شرح مسلم نقل الاتفاق، قال واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين وبمكة قبل النبوة 40 سنة. يقول هذا لا خلاف فيه أنه عاش 10 سنين في المدينة وقبل أن ينزل عليه الوحي عاش 40 سنة. طيب الخلاف في ماذا؟ قال وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة، هنا الخلاف، بعد أن نزل عليه الوحي كم مكث سنين في مكة ثم هاجر، هنا حصل الخلاف. أما كونه 40 قبل النبوة وعشر سنين في المدينة ثم مات في المدينة عليه الصلاة والسلام، فهذا لا خلاف فيه، وهكذا ينقل الاتفاق النووي على ذلك. ثم أشار إلى هذا الخلاف فقال: وأقام بمكة بعد النبوة 13 سنة، وقيل 10، وقيل 15 سنة. إذن ينقل الاتفاق، ينقل الخلاف على أن بقاءه في مكة عليه الصلاة والسلام مختلف فيه. نعم هو مختلف فيه، وسبب الخلاف الاختلاف الذي حصل في بعض الروايات. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس يقول: فمكث بمكة 13 سنة، وهذا صريح واضح، والذي عليه الجماهير أنه مكث بمكة 13 سنة عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بالهجرة فهاجر. جاء في البخاري من حديث أنس قال: فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، أي الوحي. والحديث في البخاري أنه مكث 10 سنين عليه الصلاة والسلام، هذا الذي جعل العلماء يختلفون ويقولون أنه مكث بمكة 10 سنين. ولا وكذلك جاء عن ابن عباس أنه مكث في المدينة عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وهذا عند أحمد في المسند ليس في الصحيح. في الصحيح حديث ابن عباس أنه 13 سنة. وقد يقول قائل: إذن ما هو الصحيح من هذا؟ الجواب: الصحيح أنه مكث 13 سنة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وهو الذي أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس عندما قال أنس: قبض النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن ثلاث وستين. ما دام أنه مكث عليه الصلاة، قال العلماء في هذا الحديث دليل على أنه مكث 13 سنة. لماذا؟ لأنه نزل عليه القرآن وهو ابن 40، لأن أنس نفسه يقول هذا في صحيح البخاري، يقول أنس أنزل عليه وهو ابن 40، ثم ذكر أنس أنه عاش في المدينة 10 سنين، ثم ذكر أنس أنه قبض وعمره ابن 63. إذن أين ذهبت 13 سنة في مكة؟ لهذا النووي رحمه الله المؤلف نفسه رجح وذكر الصحيح في ذلك، فقال في شرح مسلم: وهذا الذي ذكرناه أنه بعث على رأس 40 سنة هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء. وثم قبل ذلك يقول: وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة، والصحيح، انظروا، والصحيح أنها 13 سنة، 13 سنة، فيكون عمره 63. إذن صحح القول بأنه مكث في مكة 13 سنة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. قد يقول قائل: لكن جاءت بعض الروايات أنه 10 سنين، فماذا نصنع بها؟ هل نضعفها؟ الجواب: قالوا أن أنس ألغى الكسر، كما الكسر والزيادة 3 سنوات ألغاها، وهذا معروف في لغة العرب أن الكسر يلغى. لكن الإشكال الأكبر ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رجلا سأله عن كم مكث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ابن عباس: أمسك، يعني سأله هل تعرف الحساب، قال نعم، قال إذن أمسك 40 بعث لها، يعني نزل عليه الوحي وعمره 40 عليه الصلاة والسلام، 15 بمكة. وهذا هو الإشكال. ابن عباس الذي صح عنه في البخاري أنه يقول فمكث بمكة 13 سنة، جاء في مسلم يقول 15 سنة، 15 بمكة، يأمن ويخاف، وعشر من مهاجره إلى المدينة. لهذا قال من قال من العلماء أن حديث ابن عباس ضعيف لا يصح، شذوذ، حكموا عليه بالشذوذ. وقال النووي ورواية عياض أو ما ذكره القاضي عياض عن ابن عباس وسعيد بن المسيب قال رواية شاذة، رواية شاذة. على كل حال الذي عليه الجماهير أنه مكث عليه الصلاة والسلام 13 سنة وهو الصحيح. أما ما زاد الذي عليه الجماهير فهذا لا يذكره أو حكم عليه العلماء ومنهم النووي أنه شاذ. أرى أن الوقت قد دهمنا وقد تجاوزنا الساعة، كنت أريد أن أتكلم عن رضاعته عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر حتى لا نطيل عليكم، لعلنا إن شاء الله بعد الغد سنتكلم عن رضاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك سنتكلم عن صفته، وهذه في باب الشمائل لكنها أدخلها النووي رحمه الله في السيرة، وعن أيضا أولاده وعن أعمامه وما ذكره النووي، وبهذا القدر كفاية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.